بسم الله خير اسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبعد فاليكم ولكم النظم منظيم الصغير في لمح النظم لتقريب الفهم ومساعده الفهم في بيان خريصه البيان التي سبقت انا اقراها لكم. الله يكتب الابيات الاوائل. اشاد بالبيان علل الطعون عجب من كفر الاولى جو الفتون دلل وامتن على التنزل بأنعومين إلى الإيجاد الأول لنصر الطي قصة للوالد أصل الأناس فصغى للمراشد وعج أشد بالبيان على الطعون عجب من كفر الأولى ذوي الفتون دلل وامتن على التنزل بأنعومين إلى الإيجاد الأول نشر طي قصة للوالد قصة إذ قال ربك للملائكة نشر طي هذه القصة أصل الأناس فصغى للمراشد هذه المراشد ما تضمنت القصة أعلن عن إرادة استخلافه وزاده بالعلم من أوصافه لقنه المتبق ما يتقي من مجيبات نقصه ليرتقي وزاد أسجد له الملائك فاعترفوا جميعا إلا الهالك. هذه المعاني اللي قلنا لكم البدء بها والحديث عن أسلوب من أساليب الكتاب. إذا كان الحديث قد مضى في مقطع النداء يا أيها الناس اعبدوا عن المطالب الكبرى عقديا توحيد الله بدليله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والإيمان بالنبوءة بدليلها قل إن كنتم في ريبهم فأتوا بسورة. والحديث عن المعاد هو تابع للإيمان بالنبوءة وسيجد بيان الدليل حقيته وإمكانه بل وضرورته من المعاد والجزاء فيه. انتقل إلى الحديث عن القوالب بعد المطالب عن القوالب التي تقدم في سورته وتقدم في هذه المطالب حتى لا يجيء من يطعن إذا لم يجد سبيل الطعن في المطالب طعن في القوالب لأن القرآن لفظ ومعاني ألفاظ ومعاني. فلذلك انتقل الحديث إلى الأساليب بعد الحديث عن المطالب مطالب مقاصد الكتاب ومعاني والأساليب يعني الوعاء الحامل لهذه المطالب أساليب الكتاب قطعا لدابر أي خاطر يرد من هذا الباب ومن شأه كما سيحدث القرآن زيغ في الفؤاد هو زيغ مزدوج يبدأ بالزيغ في الرؤية وينتهي بالزيغ في الإرادة لأن الكافر إما كافر عن جهل وهذا فساد في العلم وإما كافر عن جحود بعد علم وهذا زيغ في الفؤاد. لأن الكفر ليس له شبه واحد كفر شك كفر جهل كفر جحود وعناد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلم وعلو والكل يندرج تحت مسمى الكفر لأن قد تغطي الدليل كفر تغطية تغطي الدليل بجهلك قد تغطي بعنادك فلا تريد أن تقر ولا أن تعترف مكابرة وقد تغطي بشكك وارتيابك حتى تبدو الحقيقة البينة وكأنها محتملة لأن تكون ولا تكون. فلذلك القرآن هنا تصدى بصورة الحزم يقول إن الله في جلاله لا يترك البيان الحقيقي في صورة ضرب الأمثال ولو كان الممثل به حقيرا عندكم الله لا يستعمل. فهمتم الصورة؟ وقلت لكم لأنه شرط في التمثيل أن يكون متناسبا المشبه به المشبه يعني المشبه والمشبه التناسب. وضرب الأمثال هنا قد يكون كناية عن أي صورة من صور التشبيه في القرآن. كل ما عقد فيه شيء تعرف وجه الشبه، يعني يكون وجه الشبه الذي له أو به الجامع بين المشبه في غاية الدقة توصيفا. هنا وجوه ما عقد تشبيه له من هيئتين ومفرد أو من مفردين وهيئتين معدلة، ما عقد تشبيه لأجله هو وجه الشبه. فإذا حصل خلل في وجه الشبه كان هناك مسار يعني منفذ أو مقال للقول بأنه خلل في التشبيه. أما مجرد إيراد المحقر في التشبيه والحال أن التشبيه يقتضيه فلا أحد من الفصحاء والعقلاء عقلاء الكلام يقف من موقف التردد أو يقول إن الضرب المثلي بالمحقر يدل على حقارة المتكلم، وبالتالي لا يمكن أن يكون كلاما إلهي، هذا كلام محمد، هذا كلام بشر. مثلا حين نجيج مثلا من كبار الشعراء أهل الفصحى العربية يقول أما تكموا من قبل موتكم الجهل وجركم من خفة بكم النمل. وجد الذي يريد أن يقول إن هؤلاء أخف من النمل طيش، جركم النمل تصور هذا التمثيل، هذا دخل فيه التمثيل ولم يكن بأداته، دخلنا لكم الافتراض أسلوب كبير يدخل تحت ضرب الأمثال. أي نصبها كما سيجون إن شاء الله في بيان ضرب على أن أقدم لكم أحيانا الإجمال قبل التفصيل، تقول هذا عشان طريقة في تقريب المعاني. ولو أن بروتا على ظهر قبلك يكر على ضبع تميم لولك، ولو أن بروتا على ظهر قبلك يصف قبيلة التميم بالجبن غاية، حتى ولو أن بروتا على ظهر قبلك يكر على ضبعي تميم لولك أهربتنا أشياء وتمدح وتستحمد في الشعر ما دامت موفية بغاية البيان ضربها. وانتبه إلى قول الله في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، أسفار هي كتب العلم سفر، انظر إلى الحمار يحمل تشبيه هيئة بهيئة يحمل كتب العلم تثقل ظهره ولكن هي عنده كما الحجارة لو وضعت بدلها، نفس الإحساس بالتشبيه حملوها ولكنهم لم يحملوها لم يعملوا بما فيها ولم يلتزموا بها كمثل الحمار كيقدح سواء حملت عليه الكتاب وحملت عليه التراب سياني. وهذا الذي لا يفرق بين تراب وكتاب سفر علم عايز الدم ويقول لي ضع بدل الحمار شيء اخر الذي يوصف يعني في سياقة البلادة والغباء وعدم الاحساس به الا بالتقل ولم يجعل الا لذلك من هذه النوع من الدواب. وقال تعالى في مثله كمثل الكلب تحمل عليه يلات أو تركه يلات، الكلب الكلب جريت عليه هو يلات خليته معنى لاهيت في الحالين. كيف تستطيع يعني أن تستبدل هذا التمثيل حتى بدلك في الصورة محقر؟ فالتعلق بالمحقر صورة مع نسيان السر الذي لأجله ضرب المثال شهدف غفلة قمة الجهل غاية الجهل ومتعه. إذن استبلاج يعني كان يعرض بغباوته وفيها إشارة إلى السبب الداعي وأنهم لا ينقصهم العلم بالبيان ولكنها حيلة العاجز الذي استعوج المستقيم. لكم من المعانج لا يقول ما يعتقد، لا يقول ما يعتقد المعانج المكابر قد يقول شيئا ولا يعتقد ويقرن هذه القمة. وإذا كزيد أقوالهم أحيانا علماء الفصحى يعني المحاصرون للكتاب أقوالهم في القرآن أحيانا متناقضة، مرة يقولون أساطير الأولين مرة شعر مرة سحر، وكم بين الشعر والسحر، وهم يقدسون الشعر. قالك مرة غايف البيان، حتى إنهم حين يقولون سحر يقولون فرقوا بين المرة وأخي وكذا، كيف يقول هذا مؤمن وخرج من الأسرة واحدة؟ هذا لو أثر الشعر فيلحقونه بيتشبيا. إذن قلنا بأن القائلين لهذه المقالة طاعنة في أسلوب ضرب الأمثال في القرآن، سواء يعني كانت مقالة وثنيين في العهد المكي حين نزلت سورة العنكبوت وهي من أواخر ما نزل في العهد المكي، وآخر القرآن والرد حتى يرد على الفريقين ويقول بأن مذاهب الكفر متشابهة لتشابه القلوب. هؤلاء يهود في مكة وأعظم القرآن، وأعظم القرآن المجاني خطاب لأهل الكتاب، وفراخهم اليوم المنافقون. لأننا دائما ما نشأ النفاق إلا في حضن اليهودية، يجرؤ الناس على النفاق، وكانوا هم الذين صنعوا النفاق، صنيعة كيان مصطنع صنعه اليهود داخل الصف المسلم، يعني إزعاجات العقيدة وإشاعة الارتياب والإرجاف في القلوب، وهم ألوا فتنة أينما كانوا. وهذه صورة من صور اشتغالهم. وسألوا التاريخ، ضرب الأمثال كما يقول أهل العلم نصبها لغاية تجعل الخفية ظاهرا بمثاله. لذلك يقول ضرب الخيمة إذا بناها ونصبها، وضرب السكة إذا صاغها لتكون عملة معروفة مبينة بحروفها وقيمتها، هذا ذهب مشكوك وهذه فضة مشكوكة، مسكوكة بالسين يعني معناها مضروبة يعني شكت فيها وبينت فيها قيمتها الشيء المتعلقة بها. والضرب يراد به أيضا إيقاع شيء على شيء بقوة، ضرب، وغايته إعلام أو إلزام أو إيلام، كما في أساليب الزجر التي شرعت في أبواب معينة وبمقادير معينة لإفادة الزجر عن الفعل. يقع شيء على شيء بشدة لغرض إعلام أو إلزام، كما في إقامة الحجة، لأن ضرب الأمثال يكون منها ما هو حجة. والمثل يطلق ويراد به الحجة أو الشبهة التي تكون عند أصحابها، الشبهة التي تكون عند أصحابها حجة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، أي لا يأتونك بشبهة يرونها دليلا غاية عندهم، إلا جئناك بالحق الذي يبين شبهة هذه الشبهة ويصحها. ضرب الإلزام احتقل العلم أن الضرب هو في أصله مثال ومثل، يقال هذا ضرب يعني نوع، ومنه جمع أضرب وضروب ضرب، ومنه الضريب أي المماثل، قالوا فلان ضريب فلان أي مثيله، وعليه فيصبح ضرب مثلا يعني مثل به وأقامه ونصبه لشيء ممثل، الشيء الذي المعنى الذي يراد تمثيله له، تمثيل ممثل به المشبه به، والممثل له هو المعنى المراد، ووجه الشبه بينهما هو المعنى الذي وقد التمثيل له. فضرب إذن تكون بمعنى بيّن بقوة، لا بد من بيّن بقوة، لأن إيقاع الشيء على الشيء كأنك تقع على مثاله، إيقاع الشيء على صورة الشيء، فيكون هذا الانتقال توسعا من هذا الضرب المادي إلى الضرب المعنوي، ففيه إيقاع شيء على صورة شيء لغرض معين. لذلك قلنا إما إعلام، وفي يدخل فيه ما يسمى بغايات التمثيل، كشف التشبيه والتجلية والتقرير، ويكون فيه إلزام الذي يقال فيه إقامة الحجة بالمثال، كقول القائل وقد وصف بأنه نازل الوشوش، فإن تفوق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، هذا يدخل التوفي ويضرب الأمثال كوسع. فإن تفوق الأنام وأنت منهم، كيف فاق أقرانه وهو منهم، فيحتاج إلى إقامة. قال فإن المسك بعض دم الغزال، هناك نوع من الغزال يسمى دم غزال المسك، بعض دمه يجتمع فيكون في وعاء صغير هو المسك الحقيقي، يسمى مسك الغزال، وهو بعض دمه، هو من الدم ولكنه غير الدم، مسك مخالف تماما للدم، يعني في حقيقته هو قيمة شيء الدم لا قيمة له، فيه نتن وهذا قمة قمة العطرية وقمة الشذا وقمة العرف وقمة العبق. ضرب الأمثال، ما الذي يدعو إلى ضرب الأمثال في اللسان مطلقا حتى عندنا في الدارجة وفي أي لغة حين تدق المعاني على المتلقي أو تخفى أو تحتاج إلى مؤنس يؤنسها؟ قال السبب، قال أن في الإنسان مدارك أو قوة أو ملكات مختلفة، فإلى جوار العقل الذي يعقل المعاني هناك وهم، والوهم دائما ينازع العقل في إدراكاته لأنه يميل إلى الحس تخيلا، فإذا أقنعته بمثال يصبح الوهم معينا ورافضا ومساعدا للعقل فليقف في وجهه، فيكون هذا فيه من ما يسمى تعاضد القوة من أجل البيان، وهذه حيلة بيانية لا بد منها في خطاب الإنسان. الإنسان متى يكون مشدود بالوهم إلى عرض الحس وتريد تقدم له قضية عقلية بقدر ما تجردها بقدر ما تثير تشككه، لما تكون مجرد غاية لما تثير تشككه، لكن لو دخلته فقربت له بالخيال من طريق الخيال عن طريق المثال المشاهد، ليه هنا تأنيس المعقول أو إبرازه في صورة المشاهد الحسي لمعاضدة الوهم للعقل وإزالة كل شيء من طريق التعقل المعاني المراجعة. وهذا في القرآن لو تتبعته لوجدته آية من آيات إعجاز الكتاب في المدارج. ولو رجعتم إلى تفسيرنا المتواضع لسورة العنكبوت لألفيتم شيء من هذا، لماذا سميت بسورة العنكبوت؟ الحشرة التي تعيش في الخراب وتنسج بيتها من لعاب وتعيش على صيد الذباب، كيف تحدث القرآن عنها بهذا المثل العجيب؟ وفي تجلية لجوانب من الوهم يعيشها الوتمي، لو دخلت إلى عقل العنكبوت لوجدت تفكر بهذا العلمين تفكر. والوتنية فيها كل هذه الصفات، عقيدة الوتنية وهن العقيدة الوتنية وهن وهن، وتجلياتها ومظاهر هذا الوهن تبدو لك في المثل الذي ذهب ولن تجد له نظيرا. إذن هؤلاء الذين يطعنون على الجمال في الكتاب بدعوى تعلقهم بالممثل يقول المثل هو مثل ولا يدخل عليه من جهة صورة الممثلية كما قلنا، والمحقرون لا التفات له لأن التحقير والتعظيم نسبي من جهة، ولأنه لا يشترط فيه أن يكون مناسبا للمتكلم مطلقا بل لمقام المخاطب ولما نصب المثل له عقد. فيدرك يقول القرآن فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، انتبه معي الحق بدأ أولا ثم ينتقل من ربهم، معناها هذا يؤكد يكون الحق أنه صادر من الله جل في علا، والحق هو كسمه الثابت في محله الحقيق باسمه ووصفه، وجود حق معناه ثابت أو لا بد منه أو جدير بهذه الصفة، الجدير بما وصف به، وذلك سميت ثم يلبعث للجزاء على الأمال الحاقة. أنا تجيء معها إثبات المستحقات على قول ولا، وأن هي في نفسها حاقة أي ثابتة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقع شيئا كاذبا، ليس أحد أن يكذب بها وينفيها حصولها حين تقع، بل أنا فعلا متشكك كثر. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. إذن هجمة الإبهامية، كان أن تكون صفة أو أن تكون صلة. إذا قلنا بكونها صفة فإن تكون لتأكيد ما جاءت عقبه أي موصوفها، كما هنا تؤكده، إما تؤكد تنوعه مثلا ما، فهذا يقول هنا الصفة لرفع القيد مثلا ما، فيدخل فيه المعظم عند هؤلاء المحقر والمتوسط وما بينهما. أنا نضرب الأمثال، هذا شيء يفرضه البيان، والقرآن بيان للناس، فلا بد أن، لا يمكن أن ننحي هذا الأسلوب من البيان، هو أساسي فيه. ورجعناها حرفا من صلة، تقول صلة هنا حتى لا يقولون زائد في القرآن، لأنه زيد لمعنى، فليس زيادة هنا يعني حشو يعني دخوله كخروج أبدا، وإنما هنا صلة معناها حرف يؤكد المعنى مثلا ما، فيكون صلة لتأكيد إما الحقارة أو التعظيم بحسب المراد. مثلا ما كان يقول لأمر ما جدع قصير أنفه، لأمر ما أمر عظيم بحسب قصة المثل، لأمر ما أي لأمر عظيم، خذ منه شيئا ما أي شيء في تأكيد في دي. ثم يقول القرآن بدل من مثل بعوضة على الإعراب، بعوضة بدل من مثل، وقيل لنا فعل كان لضرب على تأويلها بالسيارة، سيارة بعوضة مثلا، فتكون فعل ثاني، سيارة تصير مفعولين، هذا فيه عندي شوية نازل عن تفسيرها بالمثل، لأن القرآن جرى في إرادة ضربة على تعليقها بفعل واحد، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب مثل فبناه المجهول رفع نائب الفاعل، نائب الفاعل هو نائب عن المفعول فعلا، ضرب مثل فاستمعوا له أي ضرب الله مثلا. وقلنا بأن ضرب مثلا مثل بمثل، نصب مثلا أي أقام تشبيها بقوة، هذه القوة من جهة أنه جل هذه الخفية بشيء من المشاهد المحسوس أو المحس للأغراض التي ينصب لها التشبيه أو يعقد لها التشبيه في القرآن. بعوضة هذه حشرة في غاية الحقارة صورة، ولكنها أسرارها وما فيها كبير وكبير، ولكننا القرآن ضرب بها مثلا من جهة البيان أنها يعني أقل ما يمكن وأنها مؤذية، ومع ذلك لو ضرب المثل بها في بابه وأصاب المحز الذي وعقد له التشبيه بصور بالبعوضة، لما كان هذا منقصا من حقيقة المثل. والذين يقرؤون البيان ويصفونه بالفصل يقولون أصاب المحس، ولا يلتفتون إلى صورة هذا الحق. البعوضة فعول مأخوذ من البعض، وهو مقلوب البضع وهو في معناه، والعظم وهو السيف القاطع ففيها معنى، لأنها تقطع وتؤذي، تؤذي بأنها خرطومها ينفذ إلى أغلظ جلد في الفيل، لا خرطوم نافج، تأخذ السم الدم وتمتص وتهتدي إلى مراق جسده بآية من آيات الله. هذه البعوضة أو ما فوقها، فما فوقها سواء قلنا فوق في الحكم أو في الحجم، لأن فوق هذه من الكلمات التي يقال فيها أضداد، كلمة من الأضداد. ابن قشيبة يراها من الأضداد، أنا تقول فوق وأنت تريد أعلى، وتقول فوق وتريد أدنى. وقال بعضهم إن المسألة الضدية هنا ليست واردة، وإنما توسع فيها لأن فيها معنى التجاوز الظاهر. كل تجاوز ظاهر ولو كان في المعنى قال فيه فوق. وامتنوا له بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يشاك يعني حتى الشوكة يشاكها، ما يصيب المؤمن من وصب حتى الشوكة يشاكها. وفي رواية الشوكة فما فوق، ربما هذه الرواية التي تمسلم الشوكة لا يصيب المؤمن من وصب الشوكة فما فوقها. قال فما فوقها فما دونها، وهي نخبة النمل، قرصة النمل. أما ما فوقها يعني في الصورة فهو كثير كالجرح ومنح ذلك. إذن فيكون ما فوقها في الصورة يعني في الحجم تدخل فيه الحشرات الفوق، تدخل فيها العنكبوت فيها أكبر منها، وهي مرئية بالعين المجردة يعني بغير ما تأمل كثير، بخلاف البعوض فلا بد أن تتأمل لكي ترى، فهو يدق كثيرا إلا على النظر الحاد. بينما العنكبوت جلية والعناكب أنواع. وما فوقها من الكائنات التي تبدو محقرة في نظر البعض، الحمار والكلب وذلك من الأشياء التي ضرب بها الأمثال في الكتاب. ثم قول الله تبارك وتعالى فما فوقها، هذه الفاء المعقبة هناك من قدرها بإيلة وأورد لها أساليب في القرآن، نظرها بأسن عفوا في القرآن في لغة الكتاب، فقال بمعنى بعوضة إلى ما فوقها، أنا انطلاقا من، وهذه يدل على أن ما فوقها إما ابتداء بالبعوضة وانتهاء بما فوقها، مما تكون فوقيته وعلوه وتجاوزه لها سواء في الصغر أو في الحجم في الحقارة. إذن القرآن قطع الطريق على أولئك الطاعنين في ضرب الأمثال بدعوى أنها لا ينبغي أن يكون المضروب مثلا في حقارة لا تليق بالمتكلم. الله جل جلاله يقول لا يطوق ذلك ولا يستحي أن يفعل ذلك. العلة في مطاعن هؤلاء وسببه أنهم لا يفهمون من جهة أو لا يريدون أن يفهموا مقاصد هذه العلوان من التمثيل، خصوصا إذا قلنا بأن التمثيل يطالهم ويضعوا آلهتهم في مرمى الانتقاد التحقير، فذلك هم طارت طائرتهم بسبب ذلك. فالمنافقون واليهود لما مثل لهم كان التمثيل يعنيهم، مثال المستوقد ومثال أصحاب الصيب كان يعنيهم، فلذلك تحركت هاجت وثيرت نفوسهم الحاقدة للطعن في هذه الأمثال من هذه المداخل. يقول تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أما هذه أداة مفصلة ومتضمنة للشرط وقد تتمحض له كما في فصل الخطاب، أما بعد فتكون متمحضة للشرط غير دالة على التفصيل على الصحيح. وإن أولها سيبوي بقوله مهما يكون من شيء، لكن هنا أداة تفصيل متضمنة للشرط، ولذلك التزم في جوابها الفاء، فمن الذين آمنوا فيعلمون جواب الشرط تفصيل. ولماذا التفصيل؟ لأن التفصيل جاء هنا إثر إجمال مقدر، لأنه لا يجب التفصيل لا بعد مجمل يحتاج إلى تفصيل. أين التفصيل أو الإجمال المقدم؟ هو في قول مقدرين له لا يستحي من الناس أو من المخاطبين بهذا الكتاب. والناس هؤلاء المخاطبون منهم ومنهم، منهم كافر ومنهم مؤمن، فاحتاج هذا الجمهور المخاطب بمثل هذه إلى أن يفصل مواقفه إجاء هذه الأمثال التي تبين بها الحق. فأما الذين آمنوا فينظرون إلى المعاني، وأما الذين كفروا فيقتصرون على هذه الظواهر بسبب أو بغيره، بقصد أو بدونه، إما أن يكونوا بجهل وإما أن يكون عندهم إغراض. أنا قصد إبطال كون القرآن إلهيا بهذه الدعوة التي وهو ورود هذه المحقرات في الكلام الإلهي. فأما الذين آمنوا، قدم الذين آمنوا مع أنه الحديث مع هؤلاء المنكرين، قال من جهة ثناء على هؤلاء وتتميما للتقسيم، مش يكمل التقسيم على لغة القرآن حين تعرض في اتقوا النار التي أعدت للكافرين التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، قال وبالشرك. فكان هذه لابد من تتميم القرآن ومتاني، وهذه من وجوهه متنوية مقصودة في الكتاب. فذلك ذكره من جهة ثناء عليهم وتنوين بموقفهم وإشعار للفريق الآخر بأن هؤلاء ميؤوس من تأثير عليهم، لأنه دائما هؤلاء يقصدون فتلة المؤمنين، خصوصا الذين يظنون أنهم ممكن أن يؤثر فيهم هذا اللون من الوقت الشكك. فإذا رسالة لهؤلاء المشككة بأن هؤلاء المؤمنون يعلمون أنه الحق من رب، ونوه بأن المسألة مسألة عقل لمقاصد المثل، وسبقنا بأنه في آية أخرى من القرآن نوه من الذين يعقلون الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا تنويه، والعقل تحصيل المعاني من وراء هذه الأمثال، لا تقف عند الأشكال، أشكال الأمثال معاني المرادة من وراء الأمثال. لذلك مشكلة الحرفية الذين تصرفهم الظواهر عن الجواهر خطر، سواء كانوا بسبب تدني رصيدهم ومعرفتهم في مسائل البيان التي هي قمة الكتاب، أو بسبب ما في أنفسهم من الزيغ الذي يتناسب مع أو يتكيف مع هذه الصور من صور الضلال. ويقول أم الذين كفروا، ما قالش فلا يعلمون، قال فيقولون، في إشارة إلى أنهم أهل عناد وغايتهم التشويش باللفظ بالقول، ما قالش فلا يعلمون، لأن الفصحاء يدركون قيمة صدر بالأمثال، ولكن لما كانت كاشفة وفاضحة ومخزية ومجلية بما لا مزيد عليه لكفرهم وضلالهم وخدعهم، كما سبق في الأمثلة القريبة، في الأمثال القريبة مثلهم كمثل الذي، فإنهم شغبوا عليه بهذا اللون من ألوان القول. والأصل في القول إشاعة اللفظ المسموع، مشيئة النحاس علماء اللغة. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا الشفام بمعنى النفي والإنكار، معنى لا فائدة من ذكره، ولكن صيغوا بهذه الصورة من الاستفهام، يقولون بأن هذا ليس كلاما إلهيا إذ لا فائدة منه، فليس حتى مجرد كلام، لأنه إذا سقطت الفائدة في أصلها، في الفائدة المقصودة من البيان الأعلى هي ساقطة في الباب، فإذا ما لم يعترفوا حتى بأصل إفادته فضلا بكمال الإفادة، ماذا أرمن أي شيء فيه حتى يقصد من الله العليم. وكلمة ماذا عندنا عند علماء اللغة تريد لمعاني، والأصل فيها ما ركبت من ما وذا، والأصل فيها الاستفهام عن مشار إليه، وتوسع فيها للاستفهام عن استفهام هكذا بجملتها كلها، ماذا أراد الله، فتكون كلها اسم استفهام، وما بعدها إما خبر جملة خبرية عن مبتدأ ماذا كلها في شيء، وإما أن تكون في محل مفعول يدولي الفعل أراد الله ماذا، تكون في محل المفعول المقدم، ثم توسع فيها فأصبحت ذا هذه التي ألغيت في التركيب أصبحت في محل اللغو، كانت في الأصل اسم إشارة، صارت اسم موصول، ما الذي قصد، فتكون اسم موصول تصبح ما وحدها استفهامية، وجاء اسم موصول الصلة التي بعدها التي في محل الخبر. وقلنا يقولون أي شيء يريد الله معناه لا إرادة وبالتالي لا وجود للفائدة من ذلك وغرضه من وراء ذلك نفي أن يكون الكلام إلهيا وبالتالي قائله نبيا ففي طعن في نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الطعن في رسالته التي هي دليل نبوءته شو قلنا أن هذه رسالة دليل نبوءة فالطعن فيها بيانا أو مطالب برهان هو طعن في نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء الجواب أو يجيء تتمة البيان في الجملتين السابقة لأنه يضل به كثيرا ويجي به كثيرا هو في حكم تفصيل إجمال سبق للذي يعلم الحق مهتدي يعلمون أنه الحق باهتداء والذين يقولون ينكرون فائدة المثل وينفون أن يكون هذا كلام إليهم هم أهل ضلال فجاء تصريح بما كني به أو عليه كني له في جملتين متقدمتين أو يقول نقول جاء يضل به كثيرا جواب على الجويز بأن ما لا أراد الله بكناية والكناية قد يراد بها المعنى الأصلي كما بين وبه تختلف عن المشهد فيكون الاستفهام كناية عن الإنكار وما جام كذلك كناية فقد يراد بها المعنى الأصلي إن عندنا الاستفهام إذا خرج عن أصله إلى معاني أخرى لا يجاب الاستفهام الذي يجاب والاستفهام الحقيقي لو سألت مستخبرا أو سألت مستفهما فلا بد من جواب لكن حين يخرج إلى معنى من معاني 11 المذكورة في كتب البلاغة التقرير والتعجيب والإنكار والاستطار والاستبعاد والتنبيه والأمر والإنكار التوبيخي والإنكار الإبطالي أنواع من بالمعاني المرادة يخرج وخرج ولفظ الاستفهام قد عبر لغيره من المعاني العشر معاني عشرة وتزيد قليلا من هذه التي ذكرناها ومنها أن يكون هذا الاستفهام إنكاريا ولكن مكن به عن الإنكار فلو أجيب جاز ولا لا جاز يعني كما يقولون في الكناية فلان كثير الرماد بمعنى كريم فهذا لو جوزنا نجد فعلا أنه كريم في البادية وأن الرماد كثير فعلا يجوز أو لا يجوز بينما في المجاز لا يحتمل استصحاب المعنى الأصلي وهذا الفرق عندهم بين المجاز وبين الكناية فلو جعلنا هذا الاستفهام كناية عن الإنكار وجوزنا هذا لكان يضل به كثيرا جواب لما على أسلوب الحكيم عندهم الذي يقدمه قصة الحجاج والقبعطرة عند علماء البلاغة المقال الحجاج لقبعطرة وقت سيق إليه لأنه كان من المعترضين عليه وكان صاحب لسان قال له لأحملنك على الأدهم فقال له هو يعلم أنه يريد أنه سيقيده ويحمله إلى السجن مقيدا باش بالأغلال لأن هذا ما أنا قيد الأدهم الأسود يعني حديد فقال له مثل الخل أمير يحمل على الأشهاب والأدهم يعني كأنه أعرف من الأشهاب لأن الأدهم مشترك بين القيد وبين الحصان قال لي هذا فضل منك يعني مثلك يحمل على الحصان الأدهم والحصان الأشهاب معناه ليس من حقك أن تهددني كان حقك أن تكرمني سلوب الحكي قال له الحجاج إنه لحديد قال يا جماعة أنا مشي هذا حيوان إنه لحديد قال له لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا لأن هذا يدرس في مشترك بين الحصان والفرس الحديد يعني حاد النظر قال أن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا يعني ذكي فرس ذكي فهذا اللون من ألوان أسلوب الحكيم لتمشي مع الخصم ما أمكنه كأنه يقول له كان من حقك أن تسأله عن الحكمة ماذا أراد كان عليكم أن تسألوا لا سؤال إنكار سؤال مستفهم لماذا جاء ضرب الأمثال بهذه المحقرات لتستفيدوا فيقول تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا هذا يسمى نشر معكوس نحن عندنا اللف والنشر مرتبون ومشوشون ومعكوس نسخنا فمن الذين آمنوا فكان لو رتب يهدي فوقش. الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق وهم المهتدون به، وهم الذين كفروا فهؤلاء أهل الضلال. قدم هؤلاء لأنهم مقصودون بالخطاب، وإنما قلنا قدم أولئك ليقول هؤلاء كونوا على يقينكم لن تصلوا إلى مبتغاكم من أهل الإيمان فيعلموا أنه الحق من ربهم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذا تكثير الطائفتين يدل على أن المسألة نسبية، لأن أولا مجتهدون يضل به كثيرا يقول ألقي الله إلى المهتدين. قال سيدي تكثير في جانب الضلال هذا واضح، ولم تكثير في جانب أهل الهداية، مع أنهم ذكروا في القرآن بوصف القلة في موارد. قليل من عبادي الشكور، وإن كثير من الخلطاء لبغي بعضهم على إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وما في الشعر كثير من شعر العرب تعيرنا أن قليل قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، إن الكرام قليل. ومنه قال تعالى قليل من الآخرين في نعت السابقين، السابقون قمة ثلث من الأولين وقليل من الآخرين. قال شديد لنا قلة بهذه النسبة، لكن في أنفسهم وحقيقة كثيرون على حد قوليهم قليلك لا يقال له قليل، لأنه في نفسه كثير، هو في نفسه كثير. إن إبراهيم كان أمة، قيل إنه كان على التوحيد وحده، هذا أحد السيرات، ولكن أمة. ويهدي به كثيرا، والهداية تسبق لنا الدلالة الموصلة إلى المطلوب وليس مطلق الجلالة، فمرجعها إلى الإرشاد الموصل المبلغ، الدلالة الموصلة على الهداية الكاملة. وإذا أطلقت على الدلالة مطلقا أوصلت أو لم توصل، إنما كانت حقيقة بالإيصال أو جديرة بالإيصال، فهذا إطلاق أيضا فيه إطلاق مجازي. ويهدي به كثيرا، يهدي به للمعاني، الهداية الدلالة الموصلة، وهذا هو قلنا غرض التمثيل. بالله عليك إذا كانت القنطرة إلى تفسير المعنى وكشفه وإقامة الحجة عليه والإلزام به، لابد أن تمر عن ضمير هذا الشاهد مسمى محقرا في نظر البعض، فهل نتركه حياء منهم ونضحي بالبيان الذي هو غاية؟ هذا الشيء يضيع ما تضيع معه الحقائق. عندما يتنزل الناس لمثل هذا اللون من ألوان السخف، ولو كان حتى ولو كان ظاهرة، مسجد الناس يعني يكرهون مثل هذه الأمثال اللي فيها ضرب المعقب، حتى لو كان شائعا، مع أن هذا ليس كذلك، إنما هذا ادعاء من أهل الطغور. ثم يجلي القرآن حقيقة البوائت من وراء الطعن، الذين يطعنون ما حقيقة الدوافعية من الذي دفع. قال الفسق وما يضل به إلا الفاسقين، إن هؤلاء الضلال هم أولئك المتشككة في الأمثال طاعنين عليها في القرآن البيان. والفسق في اللغة في أصل جلالته يدل على خروج بليغ، خروج كبير عن قصد وسواء. شو واحد نحرف عليه شي نحرف كبير قالوا هذا فسق أصلا فيه، فهو شيقان عن قصدها جوائر، رؤبة يصف الإبل، هذا في أحد، فهو شيقان عن قصدها جوائر، جوائر جمع جائر، كل جائر ويقال في الجور إلا للزيغ الكبير، فسق فسقان من ربه زاغ وانحرف انحرافا كبيرا. ويطلق أيضا في اللغة في أصله على خروج الرطبة عن قشرها. الرطبة هي التمر الجني جديد، التمرة عندهم إذا خرجت عن قشرها مرة، تمرة خرجت عن قشرها أضاعت قشرها قال فسقت، فسقت الرطبة. هذا الأصل. والفسق في الأصل خروج التمر عن قشره عن قشره لعاهة أو حقر، يكون هذا إما لعاهة في التمر، في آفة في التمر، أو رداءة في النوع، نوع رديء. لأنه التمر الذي يحتفظ بقشره وتكون نواه صغيرة، هذا عندهم هذا التمر الجيد، صغار النوى مكنوجة لا يطير قشرها إذا فارق قشر التمر، يقول لا يطير النوى، تحتفظ بذاك القشر تاعها والنوى تاعها تكون مكنوجة وصغيرة. الفاسق من التمر والرطب، هذا يدل على رداءة نوعا أو دخول آفة فيه، مأوف أو رديء، نوع رديء كالدقل وغيره، أو دخلته آفة أفسدت. فنقل الشرع هذا المعنى، وهذا من مبتكرات القرآن، لم يكن عند العربي مشهور وما أردت، هذا من منقولات الشرع، نقله من دلالة الأصل اللغوي إلى دلالة شرعية على الانحراف عن خط الاستقامة الذي قد يبلغ الكفر أحيانا، فيقول للكافر فاسق، والكافرون هم الفاسقون في القرآن، الكافرون هم الفاسقون، ويقال لمرتكب الكبيرة فاسق، ويخصص فيقال لمرتكب الكبيرة من قسم النهي فاسق، وذلك احنا يجتمع مع العصيان، كره لكم الكفر والفسوق والعصيان، فيجتمع مع العصيان، دل الفسق على فعل المناهي الكبائر، والعصيان على ترك الأوامر الكبائر، ترك الأوامر الواجبات الكبيرة مش الصغائر فقط، كره لكم الكفر والفسوق، ارتكاب الكبائر من قسم النهي، والعصيان ارتكاب الكبائر من قسم الفعل، من قسم الأمر، قسم الواجب. الفاسق فسق زير، أين يكون الزير؟ في العين متعلق بالفعل، ويقول لكم زيغ في الرؤية أو زيغ في الإرادة، تجلياته هي ما ذكر القرآن، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. نقض للعهود وقطع للصلات وإشاعة فساد في الأرض، تجليات للشيخ لا تخطئ عليه بأنها إذا وجدت وصدرت عن أحد دل ذلك على وجودات الشيخ في فؤاده وفي نظره في فكره وفي إرادته. والعهود كثيرة، وأصلها عهد الله إليهم بأن يعبدوه في المطالب الأولى، وعهد الله إليهم خصوصا الذي أكده الأنبياء بأن يؤمنوا بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، خطبنا لأهل الكتاب، كنا عجب تخصيص بالدرجة الأولى إنه من القرآن مدني، والخطاب التي يكون صحيح معظمهم وجهون إلى هؤلاء ومن لف لفهم هذا، لكن هما رأس الأولوية هنا في الخطاب. إذن مراجع الفسق ومظاهر الفسق، تجليات والتلاجة، نقضا وقطعا للصلاج، وإمعانا في الإفساد وهو في الأرض، خسران طرف هؤلاء، الله تعالى يقول هؤلاء هم الخاسرون هم الفاسقون، فساد بواعثهم يؤدي إلى فساد ثمرات الكسب، وبينهما هذه التجليات التي لو نظرت إليها لوجدت أن هؤلاء الذين يتعاملون مع مهيان القرآن ويتدرعون بأن لا تليق بجناب الله هم على هذا النحو، هكذا يتلقون البيان. إذن حين يوجد الحول، حول في الإرادة والحول في فهم المعاني، فإنه على هذا النحو فإنه ما هو جدير بالوصل ينقض، وما هو جدير بالوفاء يبطل، وما هو جدير بالإصلاح يضعون مدى له فساد. ثلاثة الأول من ألوان التعامل بالضد الذي نتج عن فسق وزيغ هو الذي هو في قلوب هؤلاء الذين ليسوا أهلا لبيان القتال، وفيه أن من فيه حظ من مثل هذه الصفات فله حظ أيضا من صفاتهم التي جليت والتي منها الطعن في بيان الكتاب والتضرع بمثل هذه الشبهات للقول بأنه لشق لا من إلهيا ولا يحمل بيان الرقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وطاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا. اجعل اللهم بسمائنا وبصائرنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اسالك اللهم رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وتحفظ بها شاهدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وطاعتك ما تبلغنا به جنتك واختم لنا بما ختمت به لاوليائك ولخير ايامنا وسلام ولقائك امين امين والحمد لله رب العالمين.